أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وعن مسلم بن يمناق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مجلس بني عبد الله، فمر فتى مسبلا إزاره من قريش، فدعاه عبد الله بن عمر فقال: ممن أنت؟ فقال: من بني بكر. فقال: تحب أن ينظر الله تعالى إليك يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: ارفع إزارك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزاره لا يريد إلا الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وعن الحسن قال: بينما أبو هريرة يحدث أصحابه إذ أقبل رجل إلى أبي هريرة وهو في المجلس، فأقبل وعليه حلة له، فجعل يميس فيها حتى قام على أبي هريرة، فقال: يا أبا هريرة، هل عندك في حلتي هذه من فتيا؟ فرفع رأسه إليه وقال: حدثني الصادق المصدوق خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر بين بردين، فغضب الله عليه فأمر الأرض فبلعت، فالذي نفسي بيده إنه ليتجلجل إلى يوم القيامة، اذهب أيها الرجل إلى يوم القيامة. أحاديث أخر في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وذكرها الشارح في باب النهي عن الشهرة والإسبال ووعيد من فعل ذلك. النهي عن الشهرة يعني أن المسلم إذا لبس ثوبا يلبسه ويحمد الله سبحانه ويعلم أن الله عز وجل من عليه وأنعم عليه بذلك، فيعرف حق الله عز وجل، فلا يلبسه ليشتهر بين الناس ولا ليفتخر عليه ولا ليزهو في نفسه ويتكبر. فهنا نهينا عن أن يطلب الإنسان الشهرة يعني بمثل ذلك كنوع من الغرور والزهو والتعالي على الخلق. والإسبال، إسبال الثوب يعني جرجر الثوب وهو ماشي، أو يكون الثوب تحت الكعبين، الكعبان هم العظمان اللي في آخر الساقين، فلا ينبغي أن يكون الثوب تحت الكعبين، آخر شيء إلى عند الكعبين، حد الثوب الجائز إلى عند الكعبين، لكن ما دون الكعبين وما جاوز الكعبين كما تأتي الأحاديث أن صاحبه في النار. من الأحاديث حديث لابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ذكرنا في حديث الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ترك اللباس تواضعا، فقال: من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيها شاء أيها شاء. فهنا الإنسان المؤمن الذي يتواضع لله رب العالمين سبحانه ويلبس الثياب التي لا يريد بها أن يشتهر ولا أن يتعالى على الخلق، فهذا ثوابه يوم القيامة. وهذا قادر، قادر على أن يلبس أعلى الثياب، ولكنه يتواضع فيلبس الثياب الحسنة النظيفة، ولكن ليست العالية وليست الغالية، لم يتركها بخلة، لم يتركها حتى يقال إنه تركها، ولكن تركها تواضعا لله. ففرق هنا بين إنسان وآخر، الثوب واحد والنية مختلفة، فإنسان يلبس ذلك حتى يقال فلان ده زاهد فلان ده عابد، إنسان بيلبس هذا الشيء خوفا من الله عز وجل وتواضعا لرب العالمين، فرق بين إنسان وإنسان. ففي الحديث اللي ذكرناه بالأمس وحديث معاذ بن أنس الجهني: من ترك اللباس وهو يقدر عليه، يعني غني ويقدر أن يشتري هذا اللباس العالي الثوب الغالي ولكن تركه تواضعا لرب العالمين. هذا حديث. حديث اليوم وحديث ابن عمر، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. شوف الفرق، من تواضع لله رفعه الله. هذا الأول تواضع لله في الدنيا وطلب وجه الله سبحانه وطلب رضا الله، تواضع، فإذا به يوم القيامة يشهره أمام الخلق: فلان هذا الذي تواضع، تعالى قدام كل الخلائق نقي أي حلة من حلل الإيمان نكسك هذه الحلة. الآخر ذهب في الدنيا وتعالى وتكبر على الخلق فلبس ثوب شهرة حتى يشتهر بين الناس، وحتى يقال فلان لابس اللي محدش بيلبسه، بيجيب اللي محدش زيه، فلان ما فيش حد زيه، يمشي يختال على الناس وتبختر فوقهم، فهذا يكسوه الله عز وجل يوم القيامة. إيه؟ قال: ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. تعزز في الدنيا وتعالى على الخلق ولم يتواضع، فاستحق أن يذله الله عز وجل يوم القيامة. لاحظ أن هذا الذي يلبس الثوب قد يكون ثوبا غاليا ولكن نيته التعالي على الخلق، وقد يلبسه إنسان آخر ثوبا غاليا وما فيش في نيته شيء، لا ثوب وجده فلبسه، أحب أن يكون ثوبه كذلك، لكن لا هو في نفسه مختال على الخلق ولا هو يشعر أنه أفضل من غيره، ولا أنه عايز الناس يقولوا بصوا لابس أحسن مننا ولا كذا. هنا أدي لابس ثوب غالي والتاني لابس ثوب غالي، واحد نيته في هذا اللبس ستر العورة والتجمل، لا يريد لا شهرة ولا غيره، الآخر يلبس الثوب يختال به ويزهو على الخلق وعايز كل الناس يبصوا عليه. هنا هذا مثل هذا، في الدنيا ده لابس وده لابس، ولكن في الآخرة هذا لبس المباح والآخر تعالى على الخلق، فاستحق أن يذل يوم القيامة، فيذله الله ويكسوه بثوب مذلة يوم القيامة. من الأحاديث حديث ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يا ترى هذا الرجل هو قارون ولا غيره؟ فالله عز وجل ذكر لنا في القرآن قارون وأخبر أنه فخسفنا به وبداره الأرض، مش هو الوحد ده هو والدار والزينة بتاعته خسفنا به الأرض، وهذا لعله هو ولعله رجل آخر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، ولكن رجل ممن كانوا قبلنا ماشي لابس ثوب بيختال به بيزهو فوق الخلق. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أدب الناس بالموعظة في هذا الإنسان السعيد من وعظ بغيره، فإذا به يخسف به الأرض. يخسف به الأرض حصل له إيه؟ هنا بعد ما خسف به الأرض ما حدش طلعه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب في ذلك أنه لا يزال هكذا تخسف به الأرض لغاية يوم القيامة. قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتدلجل في الأرض إلى يوم القيامة، فهو يغوص يعني في الأرض إلى يوم القيامة. من الأحاديث اللي جاءت حديث لمسلم ابن الناق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر، حديث موجود في الصحيحين، قال: في مجلس بني عبد الله، فمر فتى مسبلا إزاره من قريش فدعاه عبد الله بن عمر، وهنا الدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والطريقة في الدعوة، لعل إنسانا ينكر على إنسان فلا يستجيب له، ولعل إنسانا آخر بأسلوب حسن وجميل ينكر فيقوم يستجيب هذا الإنسان له. فهنا فتى من بني بكر جاء وكان عبد الله بن عمر جالس، فرأى هذا الفتى بيجر إزاره لابس إزار طويل بيجرجر في الأرض، فابن عمر دعاه وقال له: ممن أنت؟ يسأله عن نفسه. هنا البدء قبل ما ينكر الشيء، اتعرف على الإنسان الأول، حببه فيك، وبعد ذلك انكر عليه المنكر الذي هو فيه. فالفتى قال: من بني بكر. فقال له ابن عمر: تحب أن ينظر الله تعالى إليك يوم القيامة؟ شوف جمال الطريقة اللي بيقوله فيها. لاحظ أنه ممكن يقوله أنك تلبس هذا الثوب ربنا لن ينظر إليك يوم القيامة، المعنى واحد هو، ولكن ابن عمر اختار طريقة تانية أنه عايز ربنا ينظر إليك يوم القيامة. شوف أنت ممكن تنكر على الإنسان بهذه الطريقة، ممكن تقوله لبسك الثوب الطيب ده ربنا لا ينظر إليك يوم القيامة، وده هو ده، ولكن أيهما اللي يجعل الإنسان يرضى ويقبل منك ويقبل عليه؟ ابن عمر اختار الطريقة الأسهل، تحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ فالفتاة أجاب: وما لي لا أحب. أمال إيه؟ طبعا أحب. أحبش ليه؟ فقال له: ارفع إزارك، ارفع إزارك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزارة لا يريد إلا الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. هنا من جر إزاره لا يريد إلا الخيلاء، يبقى كأن اللي بيجر الإزار إما بجرجر صوب بتاعه يريد الخيلاء يختل على الناس بذلك ويزهو، وإما أنه لا ما يقصدش، ما يقصدش الصوب، هو اللي هر لوحده، استرخى الواحد الصوب ولم يقصد أبدا أن يفعل ذلك. فهذا الذي قصد الصوب الطويل يجرجره هذا من علامة الخيلاء، وهذا لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. نكون الله سبحانه وتبارك وتعالى لا ينظر إليه مش معناه لا يراه، ولكن الله يرى كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، فهنا فرق أنه ينظر وأنه يرى، فالله يرى كل شيء ويعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لا ينظر إلى هذا الإنسان، لأن الله عز وجل له نظرات لخلقه، فينظر إليهم ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويعرض عن من يشاء، فهنا لا ينظر إليه، أعرض عنه سبحانه وهو يراه سبحانه، كونه يعرض عنه سبحانه دليل على أنه لا يرضى عنه وأنه سيعذبه فيستحق ذلك لكونه كان يختال في الدنيا بجر الإزار. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث للحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث ده أصله المرفوع منه موجود في الصحيحين، لكن رواية الإمام أحمد هنا عن الحسن وذكر قصة أن أبا هريرة بينما يحدث أصحابه إذ أقبل رجل إلى أبي هريرة وهو في المجلس، فأقبل وعليه حلة له فجعل يميس فيها حتى قام على أبي هريرة، كأنه واضح من الرواية أن واحد مغرور جاي، أبو هريرة جالس مع الناس يحدثهم ويعلمهم، والمغرور ده جاي لابس حلة طويلة مجرجرة على الأرض وجاي يميس بها، يعني ماشي يختال يتهز يتبختر لغاية ما أقبل على أبي هريرة رضي الله عنه وهو في غروره ذلك، فيقول لأبي هريرة معجب بالثوب اللي هو لابسه، فيقول لأبي هريرة رضي الله عنه: هل عندك في حلتي هذه من فتية؟ يشوف الغرور بلغ لإيه، إنه لابس الثوب بيزهو بيه وماشي يميس يختال هو ماشي، وكمان عايز فتوى في هذا الثوب الذي يلبسه، لعله عايز يقول له الثوب بتاعك حسن هيدخلك الجنة يمكن ولا حاجة. فلما قال ذلك لأبي هريرة نظر إليه وقال له، شوف هنا فرق بين كلام أبي هريرة وكلام ابن عمر، كل مقام له مقال، ابن عمر لقى هذا فتى ماشي في الطريق فأرشده، إنما ده جاي على أبي هريرة وبيختال في مجلس علم مفروض أن يتواضع في مجلس العلم، وكمان عايز فتوى في هذا الذي يقوله، يبقى يستحق الزجر الشديد، وده اللي فعله أبو هريرة رضي الله عنه. فقال له أبو هريرة: حدثني الصادق المصدوق النبي صلوات الله وسلامه عليه، الصادق يعني الذي يصدق في كلامه، مصدوق بوعد ربه سبحانه، فيعده الله عز وجل ويرسل إليه الملك فيحدثه بالصدق من عند ربه سبحانه. حدثني الصادق المصدوق خليلي حبيبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر بين بردين فغضب الله عليه فأمر الأرض فبلعته، فأمر الأرض فبلعته، فوالذي نفسي بيده إنه لا يتجلجل إلى يوم القيامة، إنه لا يتجلجل إلى يوم القيامة، اذهب أيها الرجل إلى يوم القيامة، يعني غرفة ده يدرنيش وشك بعد كده، اذهب إلى يوم القيامة. فهنا الإنسان المغرور يستحق الزجر، وخاصة إذا جاء في مجلس فيه أدب وفيه وقار وفيه علم، وجاء يتطاول في ذلك، إنه قد يكون الإنسان بيتكلم مع إنسان بينه وبينه فلعله يزجره ولعله أنه يرفق به، ولكن في مجلس فيه ناس يجلسون يتعلمون من أبي هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده جاي يختال ويميس بالقميص الذي لبسه يجرجر في الأرض، وكمان بيقول له كأنه بيتريق: عندك فتية في هذا القميص، فاستحق هذا الزجر من أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث اللي جاءت في المسند هنا حديث لأسلم أبي عمران عن هبيب ابن موفل الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى محمدا القرشي قام يجر إزارة، وفي لفظ يجر رداءه خلفه ويطأه، يعني كأن حصل بعد عهد الصحابة أو أما قل الصحابة بدل بعض من بعدهم يلبسون الثياب الطويلة ويمشي يتبختروا بها. فهنا رجل منهم من قريش، رجل قرشي ماشي يجر إزاره وبيطأ السب بتاعه من طول السب ماشي بيدوس عليه. فنظر إليه هبيب، هبيب هذا صحابي رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيلاء وطئه في النار. وطئه يعني بسبه كده يدخل النار يدوس عليه في النار يتكعبل به في نار جهنم والعياذ بالله. في لفظ من وطئ على إزاره خيلاء وطئ في نار جهنم. لاحظ وطئ ووطئ في نار جهنم. وطئ يعني هو بسوبه هيدخل نار جهنم، يقوم يدوس على سوبه في نار جهنم، يدوس على سوبه يتكعبل فيه في نار جهنم ويوطأ فوقه، كمان يوطأ فوقه في نار جهنم والعياذ بالله. الحديث حديث صحيح. برضو من الأحاديث اللي جاءت حديث رواه عبادة بن قرط رضي الله عنه قال إنكم، يحدث التابعين، إنكم لتعملون اليوم أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. من الموبقات، هنا شوف الصحابة كانوا يرون أشياء في التابعين، يقوموا يقولوا لهم أنتم تعملوا حاجات متخيلينها أنها بسيطة، مع أن إحنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نراها من المهلكات، من الأشياء المهلكة. زي إيه هذه الأشياء؟ يقول راوي الحديث أبو قتادة فكيف لو أدرك زماننا هذا، زمن البعدهم، كيف لو أدرك زماننا هذا. ذكروا هذا الكلام لمحمد بن سيرين رضي الله عنه وهو من التابعين، فقال صدق، قال صدق، أرى جر الإزار منه، أرى جر الإزار منه، يعني بيقول إنه هذا الصحابي الفاضل صدق فيما قال، وأرى من هذه الأشياء اللي أنتم بتعملوها وأكثركم بيلبس الإزار ويمشي يجرجر به في الأرض، هذا من هذه الأشياء اللي الصحابة كانوا يعدونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وكيف لا وقد توعدوا على ذلك بالنار والعياذ بالله. فقال أرى جر الإزار منه. من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى مسبل. وعن خريم ابن فاتك هذا الحديث رجال ثقات غير واحد منهم هو قيس بن سعد التغلبي، وهو مقبول، مقبول هذا مصطلح للحافظ ابن حجر يذكره في التقريب، ومعناه أنه يعني لو جاء حديث آخر يشهد له واحد تاني تابعه يقوم يرتقي للحسن. فقال هنا عن خريم بن فاتك الأسدي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أنت يا خريم، نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتان. قال قلت وما هما يا رسول الله؟ قال إسبالك إزارك وإرخاؤك شعرك. يعني خلتان، خصلتان في هذا الرجل. الخصلتان يعني بيقول له أنت نعم الرجل أنت لولا فيك حاجتين، الحاجتين كأنه مظنة الشهرة ومظنة الغرور. فالحاجة الأولى إسبال الإزار، إنك بتسبل الإزار، والحاجة الثانية إنك بتطول شعرك زيادة عن اللزوم. يعني إرخاء الشعر للرجال قد يكون مظنة للشهرة ومظنة للزهو على الناس، وخاصة إذا كان الشعر جميلا يقوم يجعل الإنسان كأنه يختال على غيره، فكان الرجل يجز شعره بعد ذلك ويجعله إذا طال وفر فقط ولا يصل إلى منكبيه. وإن كان هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان شعره يطول صلى الله عليه وسلم، كان له جمة وكان له لمة وكان له وفرة، يعني في كل، ولكن هذا بحسب حاله صلى الله عليه وسلم. وكان عادته التعمم يلبس العمامة صلى الله عليه وسلم، فكأن الشعر بطولي أو كذا يكون مداري في العمامة. فرق بين إنسان يبقى كاشف شعره وماشي مختال بشعره أو مظنة ذلك، وبين أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يطيله أحيانا ويقصه أحيانا ويلبس عليه العمامة أو القلنسوة، فهذا جائز. والآخر يجوز، ولكنه قد يساء الظن وقد يفتخر الإنسان بذلك ويزهو على غيره، فالأفضل عدم ذلك. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. إزرة المؤمن الإزار أو الأفطان اللي بيلبسه، القميص اللي بيلبسه أو البنطلون اللي بيلبسه، غايته أنه يكون إلى عضلة الساق، يعني نص الساق، إذا طال شوية تحتها شوية، أقصى حاجة لغاية الكعبين ولا ينزل عن الكعبين. في حديث آخر لزيد بن أسلم هنا ورواه البخاري أيضا بهذا المعنى، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه. قال زيد وكان ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع، يعني لابس إزار لسه الإزار جديد، فقال من هذا؟ هنا شوف الطريقة من النبي صلى الله عليه وسلم، هو شاف ابن عمر لابس إزار جديد وكأن الإزار بيجرجر على الأرض، فقال من هذا؟ من هذا ما عارف، ما ابن عمر مين يعني هيكون، ولكن يقصد حاجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال من هذا؟ فابن عمر قال أنا عبد الله، أنا عبد الله، ابن عمر يعني أنا عبد الله، فقال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. يعني هنا شوف مقصود الكلام منه، أنت عبد الله، عبد الله يبقى تطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى، عبد العبودية تنافي الزهو والغرور والخيلاء، أنت عبد، عبد الله عز وجل، يبقى هنا أنت عبد، أنت مخلوق، ما يناسبش أبدا أنك تمشي تجرجر إزارك وتستكبر بهذا الشيء، وإن كان ابن عمر كان من المتواضعين ولكن المنظر يدل على ذلك، فإن كنت عبدا لله ارفع إزارك. قال فرفعته، رفعه شوي، قال زد، قال فرفعته حتى بلغ نصف الساق، ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إنه يسترخي إزاري أحيانا، هنا أبو بكر يقول يعني أنا بتعاهد الإزار بس أحيانا يسترخي هر ينزل يجرجر على الأرض وأنا أتعاهد وأرفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، يعني يقول ذلك لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث كلها في الرجال، أما في النساء فالمرأة يطول الإزار أو الثوب بحيث أنه يغطي القدمين، يغطي القدمين، وحيجي فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.